حصريا على موقع دي جي كيبو. فتحت بابي لقيت حبيبتي قصادي واقفة عمالة تبكي بالدموع بتقولي أسفة. قلت لها غوري مفيش رجوع بطلت تيبا. أنا عمري يوم ما حني ليكي وانت عارفة ولا كابيدو اللي تمامه طالت خرطوش اداله حصريا على موقع dj.com. بيدو برودكشن.